وقفات مع أقوال السلف رحمهم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أتم النعمة ومن على الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي تتقلب في خير إلى قيام الساعة. أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما أسأله في هذا الشهر الكريم أن يمن علينا وعلى والدينا وعلى من له حق علينا بالمغفرة والرحمة والتجاوز عن الآثام والقبول لقليل الصالحات، إنه سبحانه جواد كريم. كما أني أشكر للجنة الدعوية في جامع خادم الحرمين الشريفين دعوتها لي بأن أشارك في مجموع المحاضرات والدروس التي تقيمها في هذا الجامع المبارك في شهر رمضان. ولا شك أن المحاضرات والدروس من أشد ما تكون الحاجة إليه في هذا الزمن، لأنها سلاح يتسلح به المؤمن في خضم هذه الفتن وخضم هذه التقلبات، لا سيما أن أغلى شيء عند أهل الإسلام هو دينهم، وأغلى شيء عندهم في هذه الدنيا وإيمانهم. فالحرص عليه بالسلاح المناسب الإيماني وبالدواء النافع من أهم المطالب وأعظم ما يحرص عليه. لذلك هذه المحاضرات وغيرها مما ينبغي للشباب وللناس بعامة رجالا ونساء أن يحرصوا عليها، لأن المؤمن إذا استفاد لا شك أنه سيفيد غيره من أهل بيته أو من يخالطه أو ممن يكون معه. هذه المحاضرة ليس لها عنوان يتضح معه المقصود منها، لكنها بعنوان من معين أقوال السلف. والسبب في الاختيار أن أقوال السلف رحمهم الله تعالى، وهم من سبقنا من أهل العلم الراسخ وأهل الاستقامة على المنهج الحق، فإن هؤلاء لهم من الدروس والأقوال وما أثر عنهم ما يكون إماما للناس يفهمون به مقاصد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومقاصد الإسلام بعام. ولذلك كان حرص المؤمن أولا على كلام الله تعالى، فهو الذي لا يعدله شيء، القرآن العظيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هو الحق الذي لا محيد عنه، وهو الفصل، وهو الذي تأنس له القلوب وتقوم له الناس. لذلك كان من الجوازم أن يهتم بالقرآن منهجا وعلما وعملا، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ثم ما يكون من أقوال أهل العلم الذين رسخت قدمهم وشهدت لهم الأمة، فإن في كلامهم ما يكون نبراسا لأهل الإيمان. ولذلك قال الحافظ العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى، قال في كلام السلف: كلام السلف قليل كثير الفائدة، كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. وكلام السلف على قلته فهو محفوظ، لأنه كلمات قليلة تستوعب وتروى وتذكر وتتناقلها الأمة، لكن الكلام الكثير تجد أنه لا ينقل عن صاحبه مع كثرة كلامه، لا ينقل عنه إلا الشيء النادر من الكلام الذي يبقى التأثير العام. لكن كلام السلف فيه نفع عظيم في التأثير وفي الحفظ، ويمكن أن ينطلق منه طالب العلم، ينطلق منه الداعي، ينطلق منه المربي في بيته في مدرسته، ليكون ميدانا للبيان والشرح وتعليق الناس بهذا الكلام العظيم. لذلك كان من المهم أن نلفت انتباه المهتمين بالديانة من جميع الطبقات والمهتمين بالعلم والمهتمين بشأن الإسلام إلى الالتفات إلى ما كان عليه السلف الصالح من الفهم والإدراك والعمل، فإن فيهم المقتدى به وفيهم الإمام في أقواله وأعماله. أقوالهم كثيرة متنوعة، لكني سأخذ بعض ما تيسر منها. وهذه الأقوال التي سأوردها ليست من جمعي، وإنما كانت مراسلات عبر الهاتف الجوال بيني وبين بعض الإخوة الخاصين الذين لهم بهم صلة دائمة. وهذه من المهمات، فإن هذه الوسائل الحديثة الرسائل عبر الجوال لا بد أن يستفاد منها في الدعوة إلى الله تعالى، والاستفادة منها تثبيت وفي تعليق الناس بالمنهج الصحيح وفي ربطهم بما كان عليه أهل العلم وما كان عليه السلف الصالح. كثير من الإخوة يهتم في هذه المراسلات عبر الجهاز الجوال، يهتم فيها بالدعاء، سيما في بعض المواسم أو في يوم الجمعة أو في آخر الليل، وهذا حسن والدعاء طيب، لكن الكلام الذي ينتقى لا شك أن يكون أنه يكون له تأثير إذا كان معزوا لأحد من أهل العلم. هذا أساسها، ولذلك هي ليست اختيارا مني ولكنها مجموعة ولها دلالاتها. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.